رحم ربي لوجدنا تقصير في الحقوق والواجبات، تقصير من الزوج، تقصير من الزوجة، تقصير من الأولاد، وذلك لغياب القانون الإسلامي الذي يحكم تلك الأسرة. أيضا نجد كثرة المشاكل، البيت في سكن، في مودة، في رحمة، في سكن معنوي، وإن من أشق الأمور على النفس ألا يجد المرء في بيته هذا السكن، هذا البيت الذي يعيش فيه معظم وقته، لا يجد فيه السكن، فهذا من أشق الأمور على النفس. نجد أيضا فساد النهج، انظروا إلى حال أبنائنا رجال المستقبل وبناتنا أمهات المستقبل لا يعرفون شيئا عن أمور دينهم، فضلا عن الانشغال بالكرة والمسلسلات والممثلين ونحو ذلك، كل هذا لغياب الدستور الإسلامي الذي يحكم البيوت. أيضا لو نظرنا في غالب بيوتنا لوجدنا حالات كثيرة من الطلاق، وحالات كثيرة من الخلع والفقار، من أجل ذلك وغيره سوف نبدأ معكم بإذن الله تعالى سلسلة من الخطب عن البيت الإسلامي، نحاول علاج مشاكل بيوتنا، ونبدأ من البداية قبل تكوين البيت، نبدأ ببيان أسس اختيار الزوج والزوجة، هذا مفيد لمن هو مقدم على الزواج أو أحد أبنائه أو بناته مقدمين على الزواج، هو ذا الأساس، من قصر في هذا الأساس وجد العيوب وغيرها التي نتكلم عنها. أسس اختيار الزوجة ضعها نصب عينيك، احنا هنتكلم ان شاء الله ونتكلم على المشاكل اللي في البيوت، وهتلاقي ان في تقصير في اساس من اسس اختيار الزوج او الزوجه هو اللي ادى الى هذا الفساد في البيت. اول شيء واهم شيء ان تكون الزوجه ذات دين. يقول الله عز وجل: وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وانكحوا الايام يعني التي لها زوج منكم والصالحين من عبادكم وامائكم، لا بد من اختيار الزوج والزوجه الصالحه. يقول ابو بكر رضي الله عنه: افعلوا ما امركم الله به من التزويج، اختاروا الصالحين ليكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله ينجز لكم ما وعدكم به من الغنى. خلي اساس اختيارك الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولدينها ولجمالها، فاظفر بذات الدين تربت يديك. ده دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم فر غنيمة غنيمة فر بذات الدين تربت يداك دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أن تلتفت يد من تزوج لغير الدين بالضرار من شدة الفقر. فر بذات الدين تربت يداك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة. أفضل متاع في هذه الدنيا الزوجة الصالحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أربع من السعادة وأربع من الشقاوة. إيه الأربع من السعادة؟ المرأة الصالحة والجار الصالح والبيت الواسع والمركب الهني. يعني الدابة بتاعتك السيارة أي شيء هني تهنأ به تبلغ به مقصدك. ما يكونش كثير العضلة والنفقة. عكسهم هم الأربعة من الشقاوة. المرأة السوء والجار السوء والمركب السوء والمنزل الضيق. يبقى شاهدنا الكلام ان من سعادة هذه الدنيا المرأة الصالحة ومن شقاوة هذه الدنيا المرأة السوء. يبقى اول اساس واهم اساس اختيار الزوجة وهذا هو اهم اساس في بناء البيت المسلم ان يكون اساس اختيارك على اساس الدين. ثاني شيء ان تكون المرأة ولود. اعرف ازاي؟ انظر الى خالاتها وامها. شوف امها كانت كام. خالاتها ينجبن ام لا. انظر الى نسائها في العائلة. ليه ولود؟ النبي صلى الله عليه وسلم حديث معقل ابن يسار جاءه رجل قال يا رسول الله اني اريد ان اخطب امرأة حسيبة جميلة الا انها لا تلد. قال لا تتزوجها. جاءه المرة الثانية قال لا تتزوجها. جاءه في الثالثة شوف التصميم. وكان صلى الله عليه وسلم لا يرد بعد الثالثة. قال تكاثروا تناسلوا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. تزوجوا الولود والودود فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. ثالث شرط في المرأة انها تكون ودود. وانا بعتبر الشرط ده اهم الشروط بعد ان تكون ذات دين. ان المرأة تكون تتوسل الى زوجها مطيعة لامره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة الا اخبركم بنسائكم او بخير نسائكم يقول واذا امرها اطاعته. لكن حال النساء لما الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر ان النساء اكثر اهل النار لانهن يكفرن العشير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر للمراه لا تشكر لزوجها وهي لا تستغنى عنه. لا ينظر اليها نظر رحمه بعيد عن رحمه الله عز وجل. لا تشكر لزوجها كفران العشير وهي لا تستغنى عنه. يبقى انت لا تقصر في السؤال قبل الزواج. شوف حالها في بيتها، حال امها، المشاكل اللي داخل البيت، ما هو ده دورك قبل ان تتزوج او تزوج. لو انت ولي او وكيل او مقدم على الزواج عليك بهذه الامور. يبقى اول شرط تكون ذات دين ولود، عقود او ولود، تكون بكر، وده افضل بكر يعني لم يسبق لها الزواج. لما جابر ابن عبد الله رضي الله عنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله اني تزوجت، قال أذكر ام سيد، يعني متزوجه قبل ذلك ام لا؟ قال سيد. قال هل بكرا تداعبها وتداعبك؟ طبعا هو كان لي اضر ان ابوه لما مات صارت لي حوالي 7 بنات. قال كرهت ان اتيهن بمثلهن. عايز واحده عندها خبره تعرف تربي اخواته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم شانك اذن. البكر دي ليها فوائد. اول فائده انهن اعذب افواها. كلامها جيد. تكون كثيرة الملاطفة لزوجها. خام يعني. عندها رضا باليسير. مش هتقعد في كل حاجة تقارن. حتى في أمر اجتماعي يا جماعة خلي بالك. البنت لم تتكشف على الرجال قبل ذلك. ترضى حتى باليسير من الجماع. لكن الأخرى تبدأ في المقارنة. عندها رضا وقناعة بأقل العيش. تقول في القرن اللي كان زوجي بيجيب لي. يبقى دي أفضل. عندها حياة لأنها لم تتكشف على الرجال. ما ولدتش قبل كده فتكون أكثر أولادا من الذي سبق لها الإنجاب. اللي كانت تعبت من كثرة الإنجاب. ولدت مرة قيصرية تبقى قيصرية يقول لك ما خلاص بقى. ما تيجي غير مرة ثالثة قيصرية وممنوع. لكن لو كان في حاجة للزواج من السيد لتزوج قبل ذلك فلا غير في ذلك. أيضا من الشروط أن تكون جميلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا نظر إليها سرته. وده موضوع نسبي يا جماعة. الجمال ده موضوع نسبي. مش هو أساس الاختيار. مش بقى تبص للتلفزيون والممثلات أنا عايز واحدة زي دول. لا ده الامر مش كده. خلي بالك الجمال ده نسبي. وانت لو تبحث عن اجمل امراه لن تتزوج ابدا. ما من امراه والا هناك من هو اجمل منها. المهم انك انت لما تنظر اليها تصر تعجبك. خلاص الامور انتهت. اذا نظر الى مش كل حاجه بقى مثلا انت عارف واحده مش عارف ايه واحده. لا مش كده الامور. مش هو ده اللي تقوم عليه في تكون جميلة وتتعالى عليك بجمالها ويكون جمالها ومالها وباس عليك في طوال حياتك. يبقى شقاوة في البيت. لما رجل من الأنصار رجل من الصحابة جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال إني خطبت امرأة من الأنصار. قال انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. تلك في حول. يعني انظر شوف يمكن ما تعجبكش عشان عينيها مثلا فيها حول ولا حاجه زي كده. لكن لا لو تعارض، لو الجميلة متدينة بجانب ممتازة، لكن لو تعارض الجمال مع الدين فرق بذات الدين ضربت يداه. فالرجل ادعوته عشان يزوج. اول شيء واهم شيء ان يكون عنده دين، عشان البيت يبقى قائم على امور اسلاميه، اسس وقواعد اسلاميه. والله يا جماعه لو في مشكله حصلت داخل البيت والزوجين كده قالوا نتحاكموا الى شرع الله، احنا عايزين الموضوع ده صح ولا غلط في الدين، اللي يحكم بيه الشرع احنا ماشيين، وينتهي الموضوع بمنتهى البساطه. المشكله تنصرف ليه؟ لان ربنا جاب او الرسول جاب، هو اللي عنده دين يبحث عن ذلك، اللي عنده دين يبحث عن ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، الا تفعلوا تكن فتنه وفساد عريض. النبي صلى الله عليه وسلم، شوف موقف حصل هذا الصحابه، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم رجل اسمه جليبي، وكان دليل وفقير، شكله مش كويس وفقير، لكنه كان صاحب دين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اني اريد ان اتزوج، لا معايا فلوس ولا جمال ولا اي حاجه خالص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب الى بيت فلان فقل له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد ان تزوجوني ابنته. راح المرأة اختلت، هو قال للرجل الأول: زوجوا فلان تنيبيه ابنتكم. قال: حتى أستأذن أمها. ذهب إلى الأم قالت: أما وجد النبي صلى الله عليه وسلم غير تنيبيه؟ احنا مش راضيين. البنت قاعدة في خدرها في الستارة كده بتاعتها مكانها كده. قالت: تريدون أن تردوا أمر رسول الله؟ الرسول يقول لكم زوجوا، تقولوا لا، إن كان رضيه رسول الله فقد رضيته لنفسي. فقالوا: نعم الرأي، فزوجوه. فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا أكثر بيت في المدينة نفقة، حتى أن جليبيب لما قتل كانت هذه الأيم اللي ما لهاش زوج ولا عائل من أكثر بيوت المدينة تصدقا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. ثاني شيء يا جماعة، انك تنظر في عمل هذا الرجل، شوف عمل، تسأل عنه يعني شوف عمله حلال ولا حرام. ما كل جسم نبت من حرام او من صح فالنار اولى به. مركب شغال مش عارف ايه ولا غشاش ومعروف بالغش وانت تقول زي بعضه يمكن يتوب ويمكن مش عارف، لا ابتعد عن هذه الايه، ابتعد عن هذه الامور. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، فاتكلمنا على قصص هامه طبعا دي سلسله. اهم شيء فيها النهارده الاسس اللي هنبدا بيها البيت. لازم تكون الزوجه ذات دين، والزوج ايضا صاحب دين. في سنه ميته كلنا لا يستطيع ان يفعلها، ان الرجل لما يجد رجل صالح يعرض عليه بنته او اخته، مش عيب. ده سيدنا شعيب عمل كده، قال لسيدنا موسى: اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين. عرض عليه اختار الاحلى فيهم، حتى تقدر تقول تزوج الاجمل والاصغر، اجمل واحده في الاثنين واصغر واحده هو اللي تزوجها. سيدنا موسى، سيدنا شعيب عمل كده، ولكن عرض على نبي انه تزوج. البخاري عمل ذلك كده في كتابه: عرض الرجل الصالح ابنته على الرجل الصالح. سيدنا عمر لما حفص زوجها مات راح لعثمان ابن عفان عرضها عليه، أنظر في أمري، فوجد في نفسه راس بعد كده لأبي بكر عرض عليه حرصة. ده بالبخاري الكلام ده. قال فسكت أبو بكر لم يرد عليه جوابا. كان أبو بكر عارف إن النبي ذكر حفصة، لم يشأ أن يفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم. سكت. اليوم الثاني خطب النبي صلى الله عليه وسلم حفصة في قصة مشهورة في كتب التاريخ ذكرها أبو نعيم الحلية وغيره، إن سيدنا سعيد بن المسيب كان من كبار التابعين. سعيد بن المسيب جبل من جبال العلم، 40 سنة في مسجد النبي لا تتركه تكبيرة الإحرام، دروس في مسجد النبي ويذهب إلى بيته. كان عنده بنت خطبها عبد الملك بن مروان، خليفة خطبها لابنه أمير، هو رفض حتى قيل أنه جلده 100 جلدة حتى يقبل فرفض. واحد من تلاميذه بيحضر مع الدرس، التقى بيوم وتاني يوم لما شافه قال له أين كنت؟ قال إن زوجتي قد ماتت، شغلت بها دفن ومراسم دفن. قال هل لك في أن تتزوج؟ قال ما ومن يزوجني وليس لي مال؟ قال أنا أزوجك. بنتك اللي ترفض بها الأمراء والملوك تزوجها لي؟ قال نعم بدرهمين. يا كمان مرة درهمين، ما بالك كده ايه؟ مش دينارين، ده درهمين فضة كمان يعني يا جماعة، حاجات كده بدرهمين. قال فخرجت أفكر في من أستدين منه هذا المال، يعني ما عودش الدرهمين كمان. شوف يا جماعة يعني الأساس ايه؟ الدين. معهوش الدرهمين يتزوج بنت سعيد بن المسيب. قال ذهبت إلى البيت وعقبت عليه وكنت صائما وليس في بيتي إلا خبز وزيت، فطرق الباب فقلت من؟ قال سعيد. فقال ففكرت في كل سعيد إلا سعيد بن المسيب، 40 سنة طريقه من البيت للمسجد من المسجد للبيت. سعيد بن المسيب غير المسار وراح لبيت هذا التلميذ. قال نظرت فإذا سعيد بن المسيب وبنته خلفه في طوله. قال فنفعها وقال كرهت أن تبيت اليوم الليل عازبا. قال فإذا هي من أجمل النساء ومن أحفظ النساء لكتاب الله ومن أحفظ النساء لعلم سعيد بن المسيب. هو عرض عليه يا جماعة، يبقى ليه؟ مفيش إشكال، الشاهد من الكلام حتى لا نطيل عليكم، حتى لا نطيل عليكم، الشاهد من الكلام إن مفيش مشكلة إنك أنت لما يكون عندك بنت شايفة إن هي متدينة وكويسة وشايف أخ كويس وصالح وظروفه كويسة، مفيش مشكلة إنك تعرض عليه، لن تعاير بذلك، لك سلف، لك سلف حتى من الأنبياء في هذا الأمر. أختم موضوع اليوم بنصيحة، وهي أهم شيء يا جماعة في المطار بتاع النهارده. لو حد جاكم يسأل عن رجل أو امرأة يريد أن يزوجها لا تكتم الشهادة، وأنت أيضا اللي بتسأل تحرى، اسأل في العمل، اسأل عن مصدر رزق هذا الرجل ومصدر رزق هذا الولي، لا تقصر. وليه ثلاث؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت له امرأة قالت يا رسول الله إني خطبني أبو جهل ومعاوية، تختارني من فيهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له. مش غيبة، ده بيبينها إن ده واحد صعلوك ليس له مال، وأما أبو جهل فإنه لا يضع العطاء عن عاتقه، يعني قيل إن هو كثير السفر وقيل انه ضراب للنساء. لكريم سلف النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت المرأة تسأل عن فلان وفلان قال لها ما يعلم فيهما. يا جماعة لا نفسه هذه شهادة حسن عليها.